الرؤى تتحقق. لحظات قليلة ونعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بأولاد تقر فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. من الشيطان الرجيم. Oh. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآية

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولو